الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم في طلب الدعاء من الآخرين؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر مما يجوز التوسل به، فلا بأس أن تطلب الدعاء ممن تراه صالحا، فإن الصالح ممن ترجى إجابته بإذن الله عز وجل. فقد كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا في أحاديث كثيرة، أذكر لك منها ما في الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاثا. الحديث بتمامه. وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطلبون من العباس أن يدعو لهم في صلاة الاستسقاء، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أهل المدينة إذا قحطوا على عهد عمر يعني تأخر المطر، استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وكذلك يقول النبي وكذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى أويسا القرني وهو من كبار التابعين أن يطلب منه أن يستغفر له، لأنه كان بارا بأمه، يعني أن نطلب من أويس أن يستغفر لنا لعظم منزلته عند الله بسبب بره بأمه. وكذلك استسقى معاوية وأهل الشام بيزيد بن عبد الأسود. فإذا لا بأس بذلك إن شاء الله، كون الإنسان يتوسم الصلاح في رجل ويسأله الدعاء فلا حرج في ذلك، وهذا من باب التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر. ولكن لا بد من هذه الشروط المذكورة فيما مضى، وهي أن يكون من تطلب منه الدعاء لك أن يكون حيا. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الأموات، لأن هذا من الشرك بالله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون حاضرا عندك، بمعنى أنك تراه، وسواء أكان حضوره حقيقيا أي أمام عينك، أو كان حضوره حكميا وهي أن تخاطبه في الهاتف مثلا وهو في مسافة بعيدة، لكنه في حكم الحاضر عندك. وبناء على اشتراط الحضور فلا يجوز لك أن تطلب الدعاء من أناس غائبين عنك، ليس بينك وبينهم وسيلة توصل لهم مرادك ومطلوبك، كما يفعله أتباع الصوفية أو غلاتهم، فإنهم يستغيثون ويطلبون المدد من أوليائهم من مسافات بعيدة ليسوا بحاضرين عندهم. فإذا طلب الدعاء من الأموات محرم وشرك، وطلب الدعاء من الغائبين محرم وشرك، فلا بد أن يكون المطلوب منه أن يدعو لك أن يكون حاضرا حيا، وأن يكون صالحا، وهذا شرط لا حاجة إلى التنبيه عليه، لأن الإنسان عادة وفطرة لن يذهب إلى رجل فاسق يطلب منه الدعاء، وإنما الناس إذا توسموا الصلاح في رجل فإنهم يطلبون منه الدعاء. هذا هو جواب المسألة باعتبار الأصالة، وهي أنه أمر جائز ولا حرج فيه ولا بأس. ولكن لو سألتني وقلت: هل هو الأولى والأفضل أم أن الأفضل والأولى تركه؟ الجواب: بل الأولى والأفضل ألا تطلب من أحد شيئا، الأولى والأكمل لحالك ألا تطلب من أحد شيئا وألا تحتاج إلى أحد في شيء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى كان صوت أحدهم يسقط فينزل من على دابته ولا يقول لمن أسفل منه ناولنيه. ولأن المتقرر في طبائع الناس أن مقدارك من قلوبهم يسقط ويضعف بقدر سؤالك وحاجتك لهم حتى وإن احتجت إليهم في شربة ماء. فإذا كنت مستغنيا عن أن يدعو لك غيرك فلا تطلب من أحد شيئا، هذا هو الأولى والأكمل، لكن إن طلبت فإنه أمر جائز لا بأس به ولا حرج فيه، والله أعلم.